والنفاق كما أشار الشيخ رحمه الله نوعان: نفاق اعتقادي، نفاق اعتقادي، وهذا ينقل من الملة ويخرج به صاحبه من دائرة الإسلام، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كما قال الله عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكما قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، أي على الكفر. فقولهم آمنا هذا في الظاهر، وقولهم إنا معكم هذا حقيقتهم وباطن أمرهم، فهذا هو النفاق الاعتقاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.